الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته وسار على دربه ومنهاجه ومنواله إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، نبدأ إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل بشرح كتاب أو باستكمال شرح كتاب المنتقى بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا بالأمس أيها الأحبة الفضلاء إلى مسألة مهمة من مسائل القدر والرد على أهل البدع في ذلك ووصلنا أيها الأحبة الأكارم إلى المسائل التي رد فيها شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أخواني على ذلك المنحرف المبتدع ابن المطهر الحلي، طيب هنا أيها الأحبة، الأكارم، طبعا نحن نعرف مسألة مهمة جدا، هذه المسألة وهي أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أمر وخلق. من اعترف له بأنه خالق فيجب عليه بأن يعترف بأنه آمر. وما دام أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق أفعالنا، لأنه سبحانه وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون، فإنه يجب علينا أيها الأحبة أن ندرك إدراكا كاملا أن أفعالنا كذلك أيها الأحبة ينبغي أن تكون في مرضاة الله عز وجل وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تكون أفعالنا يا إخواني في مرضاة الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. للأسف يا إخواني، هنالك كتاب لأستاذة أمريكية كتبت هذا الكتاب، تدرس الأدب العربي والتاريخ العربي والفكر العربي، كتبته لإرشاد بني جلدتها الأمريكيين للتعامل مع العرب إذا ذهبوا إلى بلادهم، يعني التعامل كيف يتعامل السائح أو التاجر أو السياسي أو الدبلوماسي. ويعني ذكرت من ضمن الأمور فيه، قالت أنه من الأمور التي عليك أن تعرفها أيها الأمريكي للتعامل مع العرب أنهم قوم لا يتحملون المسؤولية ويرفضون الاعتراف بالخطأ ويمسحون ذلك كله في إرادة الله وقدرته. وطبعا لأنها جاهلة بالدين الإسلامي أضافت، هيا أخواني، لأنها جاهلة بالدين الإسلامي أضافت إلى ذلك أن هذا من مقتضيات دينهم الذي يرى بأن الفعل في الدنيا كله لله وأنه ليس للإنسان فيه كسب. هذه أخواني الكتاب كتبته هذه المرأة، والحقيقة أيها الأحبة لا شك أنها أساءت الفهم في هذا، لكن كثير من الناس حينما يريد أن يفعل فعلا يفعل الفعل الذي لا يرضي الرحمن سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يقول هذا الفعل يعني الله عز وجل قدره عليه. طب لماذا لم تفعل الطاعة؟ وتقول رب العالمين سبحانه وتعالى قدر علي الطاعة؟ فإذا هنا أيها الأحبة الأفعال الاختيارية محمودة وصفات مذمومة. أي نعم، وكما أن يعني الله سبحانه وتعالى جعل أكل السم سببا للمرض والموت لكن يدفع بالترياق، فالسيئات كذلك قد يدفع مقتضاها بالتوبة والأعمال الصالحة الناهية والمصائب المكفرة. إذن أيها الأحبة الأكارم، إذا قيل خلق الفعل مع حصول العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة قول الإنسان أن الله عز وجل خلق السم ثم حصول التلف به ظلم. يعني لو أن رجل قال أن الله عز وجل خلق الفعل، هاي أخواني، الفعل الخاطئ مثلا، مع حصول العقوبة وأن هذا ظلم، كان هذا بمنزلة من يقول أن الله عز وجل، تعالى الله عز وجل، أنه خلق السم ثم جاء هنالك حصول التلف به ولذلك يكون حصول الطرف به ظلم. ولذلك دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله سبحانه وتعالى يا أخواني خالقه، كل حادث فالله عز وجل خالقه. وفعل العبد من جملة الحوادث، فعل العبد من جملة الحوادث، فما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن. فما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لا لم يكن. طيب إذا كان قلنا يا أخواني أنه إذا قيل حدث الفعل بإرادة العبد، حدث الفعل بإرادة العبد، قلنا كذلك الإرادة أيضا حادثة فلا بد لها من سبب. قلنا الإرادة حادثة فلا بد لها من سبب. وإن شئنا قلنا بأن الفعل ممكن. ركزوا يا أخواني، الموضوع مهم للغاية في موضوع القضاء والقدر، لأنه كثير من الناس يا أيها الأحبة لا يفهم هذه المسائل حق الفهم، لا يفهم يا أيها الأحبة هذه المسائل حق الفهم، ويقع في أخطاء كبيرة جدا. فإذا قيل يا أخواني أن الفعل حدث بإرادة العبد، لا لا لا لا، هذا مش صحيح الكلام، هذا مش صحيح. لأنه إذا كان تريد أن تقول أنه قدر عليه، إذن معناه حكم الله سبحانه وتعالى ينفذ. فإذا اقتص الله من عز وجل من الظالم يوم القيامة كان يا أخواني عادلا، ولا ينفع الظالم قوله، يعني أن يقول مثلا أنت قدرت علي أو كذا، وليس القدر بعذر له. يعني القدر لا يمكن أن يكون عذرا للظالم، لا يمكن أن يكون عذرا للفاسق، لا يمكن أن يكون عذرا للعاصي. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة، إذا كان رب العالمين هو الخالق بكل شيء يا أخوان، فذاك لحكمة أخرى له في الفعل، فخلقه حسن بالنسبة لما فيه من الحكمة. يعني هذه نقطة مهمة جدا يا أخواني، يعني أن خلق الله عز وجل حسن بالنسبة لما فيه من حكمة. رب العالمين عز وجل يعني حينما خلق هذا الشيء، حتى حينما خلق السم، حينما خلق المرض، حينما خلق الأفاعي الحيات، يعني قدر هذه الحروب وخلقها، خلق هذا كله أيها الأحبة لله سبحانه وتعالى فيه حكمة. فحكمته أو هذا الفعل قد يكون حسنا، أو هذا الفعل يا أخواني الذي خلقه الله عز وجل حسن بالنسبة لما فيه من الحكمة. لذلك أهل العلم أنكروا على من قال بأن الله سبحانه وتعالى جبر العباد. لا، رب العالمين ما جبر العباد، لا يصح للإنسان يا أخواني أن يقول أن رب العالمين جبر العباد، مثل ما قال يعني مثل من أنكر ذلك منهم من العلماء هؤلاء الإمام الثوري رحمه الله تعالى، والإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه، الإمام الثوري والإمام الأوزاعي، هؤلاء يا إخواني يعني لا شك أنهم يعني قالوا أن هذا القول غير صحيح. يأتي رجل فيقول أن الله عز وجل جبر العباد، أو مثل ما يقول بعضهم يا إخواني لأن العبد الآن مجبور في صورة مختار، هذه كلمة باطلة يقولها كثيرا كذلك بعض الشعرة، أن الإنسان مختار، وهذا كلام كذلك يا أخواني باطل. كيف يعني مجبور في صورة مختار؟ يعني يا إما أنك تقول لأن الإنسان مجبور، أو تقول أنه مختار. أما مجبور في صورة مختار، هذه يا أخواني كلمة لا يمكن أن تليق، أو لا يمكن أن تحصل، ولا يمكن أن يعني. لذلك أيها الأحبة، العلماء كرهوا قول من يقول بأن الإنسان أو بأن الله سبحانه وتعالى جبر العباد، مثل ما كرهه يا إخواني الثوري والأوزاعي، وكذلك أيها الأحبة الأكارم يعني الإمام الزبيدي، وكذا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى على الجميع، وانكروا ذلك، وقالوا يا أخواني أن الجبر لا يكون إلا من عاجز. قالوا أن الجبر لا يمكن أن يكون الجبر إلا من عاجز. طيب إذن يا أيها الأحبة، لأن الجبر يا إخوان، يعني لما يأتي الإنسان يقول أن الله سبحانه وتعالى جبرك، حقيقة إذا كان الإنسان مجبور، طب إذن لماذا يعاقب الإنسان؟ لماذا يعاقب الإنسان يوم القيامة؟ لماذا يعني كذلك الإنسان نستطيع أن نقول يعاقب في الدنيا؟ مثلا هنالك حد للزنا، وحد للسرقة، وحد لشرب الخمر، وحد للردة، وحد لماذا؟ لماذا؟ ما الفائدة منها؟ لا يا أخواني، هذا الكلام لا يمكن أن يقال، لا يمكن أن يقال. لذلك يا أخوان، من قال أن يعني أن الله عز وجل جبر العباد، هذا كلام باطل. لأن هؤلاء العلماء يا أخواني قالوا الجبر لا يكون إلا من عاجز، كما يجبر الأب ابنته على خلاف مرادها. يعني يا أخواني عاجز أن يتصرف في إرادتها، وهذا يا أخوان لا يليق بالله عز وجل، لا يليق بالله. تتذكرون يا أخوان لما أحد يعني الناس سئل، قالوا له كيف عرفت ربك؟ هنا يا أخواني شوف السؤال العظيم، ما أجمل هذا السؤال وما أجمل الجواب. إذن لما أحدهم سأل الله سبحانه وتعالى وقال، أو لما أحدهم يا أخواني قيل له بما عرفت ربك، قال عرفت ربي بانتقاض العزائم وتنوع المرادات. عزيمة سبحان الله العظيم، عزيمة تنتقض، سبحان الله العظيم، عظيمة تنتقض ومراد يتنوع. لذلك يا أخواني الله سبحانه وتعالى خالق الإرادة وخالق المراد، رب العالمين خالق الإرادة وخالق المراد. لكن نحن لا نقول أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى جبر العباد، وإنما نقول الله عز وجل جبر العباد. إذن لا نقول يا إخواني الله عز وجل جبر العباد، ولا وإنما نقول أن الله سبحانه وتعالى جبر العباد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك لخلتين يحبهما الله. اسمعوا يا أخوان، إن فيك لخلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال هذا الشخص أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ إذن رب العالمين جبلك ولم يجبرك، ها الجبلة، إذا رب العالمين جبلك ولم يجبرك. قال أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ فقال بل جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله. معي ولا حبة؟ فقال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله سبحانه وتعالى. فجهة يا إخواني، جهة يعني جهة نستطيع أن نقول أنها جهة خلق الله وتقديره، غير جهة أمر الله سبحانه وتعالى وتشريعه. واضح أيها الأحبة؟ لذلك أمر الله وتشريع الله سبحانه وتعالى مقصوده بيان، يعني خلينا نقول يا أخواني أمر الله تشريع الله سبحانه وتعالى مقصوده بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه، بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه وما يضرهم، بمنزلة أمر الطبيب المريض بما ينفعه وحميته مما يضره. يعني لما الطبيب يأمر المريض يقول له يا مريض انتبه، يا مريض لا يجوز لك أن، إذن عليك أن تنتبه إلى هذا. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى أيها الأحبة أخبر على ألسن رسله، أخبر سبحانه وتعالى على ألسن رسله بمصير السعداء ومصير الأشقياء، وأمر بما يوصل إلى السعادة، ونهى يا أيها الأحبة عما يوصل إلى الشقاوة. وأما ما خلقه يعني أو الشيء الذي خلقه سبحانه وتعالى أو تقديره سبحانه وتعالى فإنه يتعلق به وبجملة المخلوقات، فيفعل ما له فيه حكمة متعلقة بعموم خلقه، وإن كان في ضمن ذلك مضر للبعض. يعني قد يكون هذا في شيء يا أخواني مضر للبعض، كما أن الله عز وجل ينزل الغيث رحمة وحكمة، وإن كان في ضمن ذلك ضرر للبعض بسقوط منزله أو انقطاعه، أيها الأحبة عن سفره أو تعطيل معيشته، ويرسل سبحانه وتعالى يعني الرسل رحمة وحكمة، وإن كان في ضمن ذلك أذى، يعني إن كان في ضمن ذلك أذى قوم وسقوط رياستهم يا أخواني. فإذا قدر سبحانه وتعالى على الكافر أيها الأحبة كفره، قدره لما في ذلك من الحكمة. يعني قد يأتي رجل فيقول لماذا قدر الله سبحانه وتعالى على الكافر؟ نقول قدره بوجود يا إخواني إيش الحكمة والمصلحة، هنالك حكمة هنالك مصلحة عامة. أما أن نقيس أفعالنا على أفعال الله فهذا لا يجوز، لأن هذا يا إخواني خطأ ظاهر. خطأ ظاهر، لأن السيد يا إخواني يأمر عبده بأمر لحاجته إليه ولغرضه، فإذا أثابه على ذلك كان هذا من باب المعاوضة، يعني يعطيه العوض، تقول له والله اذهب افعل هذا الشيء، ائتني بحرس، ثم إذا أعطى الحرس المال هاي يا أخواني قال إيش؟ قال هذا المال لك لأنك حرستني. إذن هنا في معاوضة، ففرق بين الخالق وبين المخلوق، لأن ذلك المخلوق ولو كان وزيرا أو كبيرا فهو يا أخواني يبقى مخلوق، فليس هو الخالق لفعل المأمور. لكن رب العالمين يا أخواني إيش قال الله؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قال الله سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قال الله سبحانه وتعالى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الإنسان يا أخواني فقير لله عز وجل، والله عز وجل غني عن العباد، إنما أمرهم الله عز وجل أيها الأحبة بما ينفعهم، ونهاهم سبحانه وتعالى عما يضرهم، أمر إرشاد وتعليم. فإذا رب العالمين أعانهم على فعل المأمور فقد تمت نعمته، وإن خذل سبحانه وتعالى ولم يعن العبد حتى فعل الذنب كان له في ذلك حكمة أخرى، وإن كانت مستلزمة يا إخواني تألم هذا، يعني فإنما يألم بأفعاله، يعني هو حينما تألم بأفعاله التي من شأنها أن تورثه نعيما أو عذابا، وأن هذا يا إخواني كله، وأن ذلك الإيراد كله بقضاء الله عز وجل وبقدر الله سبحانه وتعالى، فلا منافاة ما بين هذا وما بين هذا. إذن يا إخواني هذه مسألة مهمة للغاية حتى ننتبه إلى المراد منها ومن مقصودها. طبعا بقي الكلام في نفس تلك الحكمة الكلية، فهذا ليس على الناس معرفتها، يعني الحكمة الكلية الكاملة هذا مش علينا، ليس علينا أن نعرفها يا أخوان، ليس علينا أن نعرفها، وإنما يكفينا أن نسلم لما يعني أمرنا الله عز وجل به، يكفينا أن نسلم لمن قد عرفنا حكمته وعرفنا رحمته وعرفنا قدرته. لأن من المعلوم ما لو علمه كثير من الناس أخواني لضرهم علمه، لاحظوا يا أخواني من المعلوم ما لو علمه كثير من الناس لضرهم العلم، كثير من الناس يا أخواني أشياء سبحان الله لو علمها الناس لنضروا، هي يعني بعض الأشياء يا أخواني العلم فيها يعني خلينا نقول يصيب الإنسان بضرر، مثلا لو أن الإنسان تعلم السحر هنا الآن حقيقة يصاب بضرر، لو أن الإنسان يا أخواني كان يريد أن يتعلم مثلا على بعض الأشياء التي يمكن أن تجلب له يعني ما يضره، هاي أخواني مثل أن يأتي رجل يريد أن يتعلم الفلسفة ويتعلم بعض الكلام الذي لا يفيد من غير تأصيل ولا غير تحصين ولا، فهذا سيضر. لذلك إذن يا أخواني حكمة الله عز وجل أكبر من كل العقول، حكمة الله لا شك أنها أكبر من كل العقول. حيا الله جميع الإخوة الحضور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله بياكم. وهذه يا أخواني المسألة، طبعا يا أخواني حكمة الله أكبر من كل العقول، رب العالمين سبحانه وتعالى قال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، الله أكبر. فهذه المسألة يا أخواني هي مسألة غايات، هذه المسألة هي مسألة غايات لا ريب في ذلك. ولذلك أيها الأحبة، مسألة غايات أفعال الله تعالى ونهاية حكمته تحتاج من العبد المؤمن إلى عمق فعلا في مسألة المعرفة فيها، وأن لا يخوض في شيء أيها الأحبة الأكارم قد يعرضه لما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواني هي من أجل المسائل الإلهية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وما ضلت القدرية أبدا إلا من جهة قياس الله بخلقه في عدلهم وظلمهم، هكذا ظلوا لأجل يا أخواني قياس الله بخلقه في عدلهم وظلمهم، كما ضلت الجبرية الذين لا يجعلون لأفعال الله سبحانه وتعالى حكمة ولا ينزهونه عن ظلم. ولذلك يا أخواني دين الله عز وجل سبحانه وتعالى لا شك أنه بين الغالي فيه وبين الجافي عنه، دين الله بين الغالي فيه وبين الجافي عنه. أما قول هذا ابن المطهر الحلي الرافضي لما قال عن أهل السنة والجماعة، اسمع يا أخوان، لما قال هذا الرجل عن أهل السنة والجماعة أنه ينسف طبعا لجمهور أهل السنة كلمات يفتريها عليهم، وأنه لم يخلق فيه قدرة على الإيمان، يعني رب العالمين لم يخلق في العبد قدرة على الإيمان، هاي يا أخواني. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يبين ويقول هذا الكلام الذي ذكرته يا رجل قاله من يقول إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل، قاله من يقول إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل، وهذا الكلام كلام الأشاعرة وليس كلام أهل السنة والجماعة، هذا الكلام يا أيها الأحبة كلام الأشاعرة وليس كلام أهل السنة والجماعة، ليس كلام أتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لماذا يا أخواني؟ إنه من لم يفعل شيئا، يعني هنا طبعا هذا القول الذي يقوله أولئك القوم لأن القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فمن لم يفعل شيئا لم يكن قادرا عليه ولكن لا يكون عاجزا عنه، هذا يا أخوان ليس قول جمهور أهل السنة، بل إن أهل السنة أصلا يثبتون للعبد القدرة، يثبتون للعبد سبحانه للعبد آسف قدرة، وهذه القدرة هي مناط أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه سبحانه وتعالى، غير القدرة المقارنة بالفعل. إذن هنا يا أخواني فرق حتى نعرف يا أخواني الكلام في ذلك جيدا، خلافا لما يعتقده الأشاعرة وغيرهم، لأنه أيها الأحبة الأكارم أهل السنة يثبتون للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، هي مناط الأمر والنهي، غير القدرة المقارنة للفعل، غير القدرة يا أخواني المقارنة للفعل، وتلك القدرة تكون متقدمة على الفعل بحيث تكون لمن لم يطع، مثل ما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فرب العالمين أوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج إلا على من حج ولا عوقب أحد على ترك الحج. هنا لاحظوا، إذا نحن نقول يا أخواني إن هذه القدرة تكون متقدمة على الفعل، يعني قدرتي على أداء هذا الفعل كقدرتك على أداء هذا الفعل، نعم، بحيث تكون يعني هذه القدرة لمن لم يطع، كما قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لاحظوا من استطاع، يعني إذا كنت مستطيع، إذا كنت قادر، إذا كنت فأنت تحج، الحج إذن لم يجب إلا على من؟ إلا على المستطيع، الحج إذن لم يجب إلا على المستطيع. فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى أوجب الحج على المستطيع، طيب إذا لم يستطع إلا من حج، يعني لو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج إلا على من حج، يعني لم يكن الحج واجبا إلا على من حج لأنه مستطيع ولا عوقب أحد على ترك الحج، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، يعني رب العالمين ما أراد منا يا أخواني أن نؤدي الأفعال كما سبحانه وتعالى يعني يريدها سبحانه وتعالى أكثر من طاقة الإنسان، كلا حاشا لله سبحانه وتعالى، وإنما رب العالمين سبحانه وتعالى والحبة أراد من العبد، أراد الله سبحانه وتعالى من العبد أن يفعل الفعل الذي يستطيعه. لذلك يا أخواني إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمله. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يا أخواني إيش قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام كذلك. هنالك حديث آخر، طبعا هنالك آيات يا أخواني، قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ها هذا نعم، تذكرت الحديث، وهو حديث عمار بن حصين قال صل قائما فإن لم تستطع. هنا لاحظوا الكلمة الاستطاعة، فقه الاستطاعة، يعني الإنسان يا أخواني إذا ما كان عنده استطاعة وما كان عنده قدرة لا يلزم، الإنسان لا يلزم، وإنما يلزم إذا كان عنده قدرة، إذا كان عنده استطاعة. فإذا رب العالمين أوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطيع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى. لو كان من لم يتق الله ما يستطيع التقوى، رب العالمين سبحانه وتعالى لم يكن قد أوجب التقوى سبحانه وتعالى إلا على من قد اتقى. وأهل السنة يا أخواني متفقون على أن لله عز وجل على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر. لله عز وجل يا أخواني نعمة دينية على العبد المؤمن مختلفة عن يعني عن الكافر. العبد المؤمن يا أخواني رب العالمين أنعم عليه أولا بنعمة الإسلام، فلذلك يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه النعمة. كذلك أيها الأحبة رب العالمين عز وجل خص بها هذا المؤمن دون الكافر، وكذلك أعانه على الطاعة. لذلك العبد المؤمن معان على الطاعة، يعني إذا آمنت بالله فاعلم أن الله عز وجل قد يسر لك أمر طاعتك، أمر طاعته. إذا آمنت بالله يا أخواني فاعلم أن الله سبحانه وتعالى إيش قد يسر لك أمر طاعته. وإذا الإنسان كفر بالله والعياذ بالله فاعلم يا أخي الكريم أن الله عز وجل لم ييسر له أمر إيش، أمر إيش يا أخواني، أمر طاعته. لذلك يا أيها الأحبة علينا بالفعل، علينا بالفعل يا أخواني أن ندرك، أن ندرك هذه الحقائق العظيمة، أن ندرك هذه الحقائق العظيمة. رب العالمين سبحانه وتعالى قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان، اسمعوا يا أخوان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ذلك يا أخواني عند القدرية، عند القدرية هذا التحبب والتزين عام في كل الخلق. القدرية الذين يقولون الإنسان يخلق فعله فقط، يا أخواني هذا عام في كل الخلق، والآية تقتضي أنه خاص بالمؤمنين. الآية يا أخواني تقتضي أنه خاص بالمؤمنين، لأنه كيف يكون يا أخواني إنه هذا قول الله عز وجل حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وأن هذا خطاب للمسلم والكافر؟ هذا مش صحيح، هذا الخطاب يا أخواني هو للمسلم فقط وليس للمسلم والكافر. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يا أخواني قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. اسمع يا أخي الكريم، أو من كان حيا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال الله سبحانه وتعالى كذلك بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن يا أخواني كل هذا من توفيق الله، رب العالمين هو الذي وفقت لذلك. وقال الله سبحانه وتعالى يا أخواني كذلك بل أمرنا عز وجل أن نقول اهدنا الصراط المستقيم في كل يوم 17 مرة. يقول الإنسان المسلم هذا الكلام يا أخوان، هذا كلام عظيم جدا، هذا كلام عظيم حتى الإنسان يعلم فعلا أيها الأحبة أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. حتى الدعاء يا أخواني، الدعاء إنما يكون لمستقبل غير حاصل، يعني أنت حينما تقول يا رب ارزقني يا رب أعطني هذا كله لمستقبل غير حاصل. وهذه الهداية يا إخواني غير الهدى الذي هو بيان الرسول وتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم، غير الهدى الذي هو بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وتبليغ الرسول عليه الصلاة والسلام. رب العالمين يقول يا إخواني ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. لاحظ يا صبروا، قال الله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. انظر هؤلاء جعلهم الله عز وجل إما يهدون وهؤلاء إما يدعون إلى النار، وهذا فرق عظيم جدا يا أخوان. لذلك يا أخواني مما ورد في الاستطاعة قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم حولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، هنا جعل الله عز وجل ذلك إذن بإيش؟ بالاستطاعة. بالاستطاعة. وكذلك قال وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. وقال الله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وكذلك حديث عمران بن حصين الذي ذكرناه قبل قليل، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا الله سبحانه وتعالى نفى استطاعة لا فعل معها. رب العالمين يا إخواني نفى استطاعة لا فعل معها. ولذلك يا أيها الأحبة الأكارم، سبحان الله العظيم، رب العالمين لا يمكن أن يأمرك بشيء يعني لا تستطيعه أبدا. اعلم أن هذا الشيء يا أخي الكريم يستحيل أن يكون يعني من الله سبحانه وتعالى صادرا. لذلك رب العالمين نفى استطاعة لا فعل معها. فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة المعلومة بالعقل. هنالك يا أخوان استطاعة يمكن أن تعلم بالعقل ويمكن الإنسان أن يكون قادر عليها عقليا، لكن في الشرع الله عز وجل يريد أن أصلا يحبب لك الشرع، ولا يحبب لك الشرع إلا باستطاعتك له. فإذا كنت لا تستطيع القيام بهذا الشيء المشروع فالله عز وجل لن يجبرك على ذلك. المهم أنك إذا كنت قادرا على أدائه فيجب عليك أن تؤديه. لإيش؟ لماذا يا أخواني؟ لأن الشارع ييسر على العباد. الشريعة الإسلامية يا أخواني شريعة تيسير. لذلك قال الله عز وجل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. المؤمن يا أخواني يعني شريعته شريعة سمحة، شريعة سهلة، فضل الله سبحانه وتعالى سماحة في هذا الدين. فلذلك يا أخواني المريض يستطيع القيام مع تأخر برئه. يعني المريض يمكن أن المريض يستطيع أن يقوم. يعني مثلا هل تظنون أن كل من يصلي وهو قاعد على الكرسي أو قاعد على الأرض لا يستطيع أن يقوم حقيقة؟ يعني استطاعة العقلية أنا أجزم بأن 70% منهم يستطيعون القيام. يعني ليسوا مشلولين يا إخواني، ليسوا مشلولين. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى حينما علم أن هذا الإنسان لا يعني إن قام، الله أكبر يا إخواني، إن قام لعبادته قد يتضرر بدنه، فرب العالمين يسر عليك وقال لك لا صلي وأنت قاعد مش مشكلة. إذا ما أنت تعرف صلي وأنت قائم صلي وأنت قاعد. فالمريض يستطيع القيام مع تأخر برئه، فهذا في الشرع يا أخواني غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان بالفعل قد يسمى مستطيعا. فالشارع يا أخواني لا ينظر في الإصلاح الشرعية إلى مجرد الإمكان، يعني مجرد إمكانك فعلا أنك قادر على ذلك وربما أنت كنت تكون قادر هاي أخواني، بل يراعي لوازم ذلك. فإذا كان الشارع إذا اعتبر المكنة، يعني إذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة يعني الإمكانية عدم المفسدة الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟ يستحيل يا أخواني أن يكلف الله سبحانه وتعالى الإنسان شيئا وهو عاجز. لكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل. هذه الاستطاعة يا أخواني مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، لأنه إذ لو كفت لكانت تاركك الفعل، يعني حصل هذا التارك يا أخواني منه كما فعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن هذا أو تقارن هذه، مثل جعل الفاعل مريدا. فالفعل يا أخواني عادة لا يتم إلا بقدرة وإرادة. أي فعل لا يمكن لك أن يتم إلا بقدرة جسدية وإرادة يعني إرادة قلبية. والاستطاعة المقارنة للفعل تدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف. فهذه المشروطة في التكليف لا يشترط فيها الإرادة. فالله عز وجل يا أخواني يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر بالفعل من يعجز عنه. رب العالمين يأمر بالفعل من لا يريده. يعني ممكن يكون هنالك أناس أمروا بشيء لكنه لا يريده، نقول له تلقى الله عجل بهذا العمل، لكن يستحيل أن يأمر الله عجل بالفعل من يعجز عنه. مثل أن السيد يأمر عبده بما لا يريده ولا يأمره بما يعجز عنه. يعني السيد يأمر العبد بشيء من شيء هذا الشيء كذلك لم يريده ولم يأمره بما يعجز عنه. فإذا اجتمعت الإرادة الجازمة يا أخواني والقوة التامة لزم وجود الفعل. إذا اجتمع هذا واجتمع هذا، اجتمعت الإرادة والقوة، يلزم وجود هذا الفعل. طيب، ومن قال يا أخواني، وهذا طبعا قول الأشاعرة، القدرة لا تكون إلا مع الفعل. يعني هم يقولون يا أخواني أنها قدرة مقارنة للفعل وليست السابقة للفعل. الأشاعرة يقولون أن القدرة هذه قدرة مقارنة للفعل، يعني مع الشيء حصل هذا الشيء. هاي أخواني، من قال أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطاع، كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطاق. وهذا يا أخواني ليس هذا الإطلاق قول جمهور أئمة السنة أبدا، بل يقولون يعني أهل السنة يقولون أن الله أوجب الحج على المستطيع سواء حج أو لم يحج، وأوجب الله عز وجل صيام الشهرين في الكفارة سواء كفر أو لم يكفر، وأوجب الله عز وجل العبادة على القادر دون العاجز سواء هذا الرجل فعل ذلك أو لم يفعل. أما الشيء الذي لا يطاق فإنه يا أخواني يفسر بشيئين، الشيء الذي لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه فهذا ما كلفه أحد، يعني شيء أنت لا تطيقه لا يطاق لأنك عاجز عنه، أنت أصلا عاجز لا تستطيع أن تقوم، فهذا ما كلفه أحد، يستحيل أن يكلفه أحد من الناس. أو بما لا يطاق للاشتغال بضده، يعني أنت تشتغل بشيء فأنت لا تستطيع أن تشتغل بشيء آخر لأنك تشتغل بشيء واحد، لأنك تشتغل بضده. فهذا الذي وقع به التكليف كما في أمر العباد بعضهم لبعض، فأمر العباد يا أخواني يفرقون بين هذا وهذا، فإذا يستحيل السيد يا أخواني أن يأتي فيأمر عبده بنقط المصاحف يقول له تعال نقط المصاحف وهو أعمى، هل يمكن؟ يعني رجل مثلا سيد وله عبد أو خلينا نقول يقول خادم ومخدوم، المخدوم يقول للخادم تعال يا أيها الخادم الأعمى نقط المصحف، مستحيل يحصل هذا. لماذا؟ لأنه يا أخواني يعني لا يمكن أن يحصل هذا، لا يمكن أن يحصل هذا مطلقا، لا يمكن أن يحصل هذا مطلقا، لأن هذا الرجل ليس قادر عليه أصلا، هو عاجز عنه. طيب، فإذا هذا يا أخواني يستحيل أن يكون من الله عز وجل، لكن الله عز وجل يأمر عبده القاعد أن يقوم، رب العالمين يعني سبحانه وتعالى يأمر العبد القائم آسف السيد يأمر العبد القاعد أن يقوم، يعني يمكن أن يكون السيد قال للعبد القاعد يا يا يا يا يا يا مولاي أو يا يا يا يا فلان قم، هو قاعد يستطيع أن يقوم. لا، ولذلك يا إخواني الفرق بينهما فعلا ضروري، ويحتاج الإنسان المسلم أن يدرك معنى الفرق فيه حتى يكون بإذن الله سبحانه وتعالى ممن عقل هذه المسائل. طبعا يا إخواني هذه المسائل مهمة جدا، وهي الحقيقة في مسائل متعلقة بالقضاء والقدر، وبالطبع أن مسائل القضاء والقدر من المسائل المهمة للغاية التي تحتاج من العبد المؤمن عمق في التحصيل والدراية. وكما ذكرت لكم أيها الأحبة الأكارم أن مسائل القضاء والقدر من المسائل التي يعني لا يمكن لأي إنسان أن يخوض فيها إلا من كان قد وفقه الله عز وجل لعلم جيد فيها. وقد نصحت أحبة الأكارم كثيرا أن يقرأ يعني كتاب شفاء العليل لابن القيم رحمة الله عليه، فهو في الحقيقة كتاب نفيس للغاية. جزاكم الله خيرا على أيها الأحبة الاستماع والإنصات، وشكر الله لكم.